بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، أحييكم في هذا اللقاء لنكمل ما بدأنا الحديث عنه من كتاب الحج من بلوغ المرام من حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا باب وجوه الإحرام وصفته. نعم، كنا قد تكلمنا عن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وأورده في أول هذا الكتاب من المواقيت، باب المواقيت. تكلمنا عن المواقيت المكانية في الدرس الماضي، وقفنا عليها. ثم يقول بعد ذلك باب وجوه الإحرام، باب وجوه الإحرام وصفته، ومراده بذلك الوجوه جمع وجه، ويريد بذلك أنواع النسك، أنواع النسك. وأنواع النسك ثلاثة، أنواع النسك أي أنواع الحج، وكلامه عن الحج هذا التنوع، وهذه الوجوه هي للحج ليست للعمرة. العمرة وجهها واحد وصفتها واحدة، ليست لها أنواع. أما الحج فهو على ثلاثة أنواع، إما الإفراد، وهو أن يلبي بالحج من غير عمرة، بالحج مفردا، سمي إفراد لأنه أفرد فيه الحج عن العمرة، ليست معه عمرة، هذا النوع الأول. وإما أن يلبي متمتعا، هذا النوع الثاني من أنواع الحج، الحج متمتعا، وهو أن يلبي في الميقات المكاني، يلبي بالعمرة فقط، فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وسمي هذا النوع بالتمتع لأن صاحبه إذا حل من العمرة التي لبى بها يتمتع بما كان محظورا عليه، أو بما هو محظور على أصحاب الأنواع الثانية. فإذا تحلل من عمرة تمتع بالطيب، تمتع بالنساء، وجاز له أن يحلق شعره، ويتمتع بالثياب، فهذا التمتع. إذن التمتع يلبي صاحبه في أشهر الحج بعمرة فقط، لبيك اللهم عمرة عمرة، يمكن أن يزيد متمتعا بها إلى الحج، وإن وقف على هذه التلبية لبيك اللهم عمرة خلاص يكفي. والنوع الأول قلنا لبيك اللهم حجة أو حجا، هذا مفرد ليست معه عمرة. النوع الثالث والأخير هو القران، القران وهو التلبية بالحج والعمرة معا، والتسمية جاءت من هذا الاقتران، يقرن فيها الحج مع العمرة، أو يقرن العمرة مع الحج. لبيك اللهم يقول شنو؟ حجا وعمرة، أو عمرة وحجا، فيقرن العمرة والحج معا. إذن هذه أنواع النسك الثلاثة، أنواع الحج، إما أن يلبي بالحج مفردا وهذا يسمى إفراد، وإما أن يلبي بالعمرة فقط وهذا تمتع، وإما أن يلبي بهما جميعا الحج والعمرة معا. هذا مراده من هذا الباب. والإحرام هو أول ركن من أركان العمرة والحج. أول ركن من أركان العمرة أو الحج هو الإحرام. لأن أركان العمرة الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والحج يتفق معه مع هذه العمرة، يتفق معها في هذه الثلاثة إحرام والطواف والسعي، ويزيد الوقوف في عرفة، أربع أركان. فكليهما أول ركن فيهما هو الإحرام. وما هو الإحرام؟ وأين يكون؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. ويكون في الميقات، لا قبله ولا بعده، ها؟ لا قبله ولا بعده. بعده دي واضحة، أن تجاوز الميقات من غير إحرام على اسم عقده هذا الإحرام. طيب قبله ما الذي يدل على ذلك؟ ها؟ الأثر الذي يروى عن الإمام مالك، الرجل الذي قال أريد أن أحرم من بيتي، بيته في المدينة على بعد أميال، طبعا ذي الحليفة على بعد 3 أميال من المدينة، فقال ده أحرم من بيته، فقال لا تفعل. فقال للإمام مالك يعني زيادة يريد أن يزيدها، قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ أي فتنة؟ يعني أو الآن الإحرام من الميقات يريد أن يزيد مسافة، أي فتنة يا إمام؟ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم من الميقات. شوفوا فقه الأئمة كيف يكون. على كل حال الإحرام نية الدخول في النسك، ومكانه الميقات. ويسن ويشرع التلفظ بهذه النية في الحج خاصة، في الحج خاصة، يعني يقول لبيك اللهم عمرة لبيك، فيظهر ويعلن ما نواه في قلبه، ما نواه في قلبه. وهل هذا يستدل به على جواز التلفظ بالنية؟ أبدا. إذا كان المراد بهذا ما يقوله الناس ويفعله من الأمر المبتدع، كان حيكون صفته كيف؟ اللهم إني نويت أن أحج، مش كده؟ اللهم نويت أن أعتمر، وليس الأمر كذلك. لا، هذا الناسك الحاج أو المعتمر نوى بقلبه في منزله وقبل أن يأتي الميقات، نوى أن يحج أو يحتمر، نوى التمتع أو الإفراد أو القران، ثم لما يأتي إلى الميقات يشرع له أن يبوح بما يريده من أنواع النسك الثلاثة. يعني بعض أهل العلم يقول هذا ليس من التلفظ بالنية، وليس هذا إعلان بالنية، إنما هذا إظهار لما يريده من النسك. وحتى لو قلنا أن هذا تلفظ بالنية فدل الدليل عليه، لكن أين جواز التلفظ بالنية في الصيام والصلاة والزكاة والصدقات؟ أين هذا؟ إذن على كل حال الإحرام هو نية الدخول في النسك، ويكون في الميقات. ولماذا سمي إحراما؟ لأنه به إذا أحرم الحاج أو المعتمر من الميقات حرم عليه بعده، بعد أن يقول ذلك، ما كان حلالا عليه قبله، مثل تكبيرة الإحرام. لماذا سميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم؟ لأن بمجرد أن تكبر هذه التكبيرة تفتتح بها الصلاة، حرم عليك بها ما كان حلالا أو مشروعا لك قبلها من جواز الكلام والأكل والشراب وهكذا، هذا كله ما بعد تكبيرة الإحرام انتهى، فحرمت عليك ما كان مباحا أو جائزا لك قبلها. كذلك الإحرام، مجرد ما يلبي أو يحرم أو يدخل في النسك بهذا الإحرام يحرم عليه أشياء ستأتي أو يأتي ذكرها من لبس المخيط والطيب والنساء وغير ذلك، لمحظورات الإحرام ثم محظورات الإحرام. إذن سمي بذلك لأنه يحرم على صاحبه أشياء كانت حلالا عليه قبلها. هذا ما يتعلق به، ما يتعلق بالإحرام. نعم، نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. نعم، أورد ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عائشة ليبين وجوه هذه النسك أو هذا الإحرام كما ذكرنا الآن وقدمنا بذكره. فقالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. سنة كم يعني؟ السنة العاشرة للهجرة. عام حجة الوداع هي السنة العاشرة للهجرة، وهي الحجة الأولى والأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما حج قبلها ولا بعدها عليه الصلاة والسلام، وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت حجة الوداع. قالت: فمنا، أي الصحابة والصحابيات، فمنا من أهل بعمرة. ده سميناه شنو؟ ده التمتع. أهل بعمرة، قال: لبيك اللهم عمرة. طبعا أنتوا في الوضع ده بيكون تركيزكم ما 100%. ليه؟ لأنه ده ما فقه المناسبة بالنسبة لكم أنتم. لما إن شاء الله ربنا يسر لكم الحج وتكابسوا تشوفوا الشيخ عبد الرحمن ويشرح لكم الحج. وبعدين سبحان الله، يعني دل الواقع على أنه مهما هضمت هذه المادة إذا ما مارستها تسحب عنك بدل الممارسة. عشان كده أنت سما هو والزكاة واحد، لما يبقى عندك مال ولا وكتبت في حجة كذا إن شاء الله تفهمها. طيب، أهل بعمرة، قال: لبيك اللهم عمرة. طيب سميناه متمتع، يتمتع بالعمرة دي إلى الحج. يعني تخيل إنه سافر في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، العمرة كلها ساعة أو أقل من ساعة، يصل مكة يطوف يسعى يتحلل يلبس جلابيته ويمشي البيت، يقعد لحتى يوم 8 يوم التروية حتى يقول لبيك اللهم حجا يوم ذاك. فده تمتع. شوف المسافة دي، كل شهر، شهر ونص، أسبوعين، هو يتمتع بالطيب ويتمتع بيش، فهمت؟ يتمتع بما كان محظورا عليه، وصاحبه الذي أفرد أو قرن متلبس بثيابه وإحرامه ويحرم عليه الطيب وهكذا. هذا وجه الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد. قالت: ومنا من أهل بحج وعمرة. سميناه هنا القران، قرن بين الحج والعمرة، فهذا في تلبيته يقول لبيك اللهم حجة وعمرة، ومنا من أهل بحج، هذا سميناه مفيد الإفراد، ما معه عمرة هذا، لبيك اللهم حجا. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ماذا تفهمون من هذا؟ ها؟ لا مش سعة، ما سعة. هذا يفهم منها من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ مفردا، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، إنما حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، لأنه ساق الهدي من وين؟ من المدينة. كل من ساق هديه من مكانه إلى مكة فهذا الأنسب معه أن يكون قارنا. القران لا يكون إلا لمن ساق الهدي. ولذلك سيأتينا في صفة حج الحج سيأتينا باب صفة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت الآن كلمة شائعة تضرب مثلا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ها لما سقت الهدي، يدلك على شنو؟ أنه كان قارن. لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لأنه لما نزل عليه جبريل أمر أصحابه أن يفسخوا الحج، من كان حاجا مفردا أو قارنا لم يسق الهدي أمره أن يفسخ الحج ويحول إلى عمرة، يتمتع يعني. فدل هذا اللفظ أولا على ها أولا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، استقبلت من أمري يعني قبل ما أتحرك وقبل ما أحرم ما كنت سقط الهدي، ما استدبرت أي ما جاءني من معنى مؤخرا، الدبر اللي هو التأخير مؤخر، هو مؤخرا نزل عليه جبريل بأن يأمر الصحابة بأن ينسخوا ويفسخوا الحج ويحولوا لعمرة. خلت بالك، هذا دل على أن مسلم حج قارن أولا، وثانيا دل على ماذا جماعة؟ على أن أفضل أنواع النسك الثلاثة ما هو؟ التمتع. وفي المسألة أقوال، لكن أرجح من هذه المقولة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، دل على أن أفضل أنواع النسك الثلاثة هو التمتع، هو التمتع. طيب، قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة حيعمل شنو أصلا تلقائيا، فحل عند قدومه، أو قدومه ماذا؟ الضمير راجع إلى مكة، عند قدومه مكة، عند قدومه مكة، طاف وسعى وتحلل. طاف وسعى، الطواف ده طواف للعمرة، والسعي ده سعي لشنو؟ للعمرة. بعدك يجي هيحرم يوم الثامن بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، وسيطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. هنا العمرة والحج مفصولات تماما، كل نسك مستقل عن الثاني، خلت بالك. طيب، قالت وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة، يعني كان مفردا أو قارنا، فلم يحل حتى كان يوم شنو؟ يوم النحر، يوم العيد يعني، يوم العاشر من ذي الحجة، معناها سيظل بإحرامه إلى ذاك اليوم. لذلك من كان مفردا أو كان قارنا، قارنا. طيب، بعدين نبين إن شاء الله صفة كل نوع من هذا النوع، ماذا يفعل صاحبها عندما يقدم إلى مكة. طيب نقرأ. أثابكم الله. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. طيب، أورد باب في الإحرام وما يتعلق به من أحكام. قال أو أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. والإهلال، الإهلال أصلا هو معناه رفع الصوت، وشرعا واصطلاحا فيما يتعلق بالحج الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. رفع الصوت شنو؟ بالتلبية، يعني يزول حيسمعك أو الناس اللي حولك يسمعوك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجة وعمرة، هذا إهلال، هذا الإهلال، خلت بالك. فابن عمر قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عندي المسجد. هذه الجملة تشعر بأنه كأنه خالفه أحد، مش كده؟ قال ما أهل، ما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. هذا منه رضي الله عنه ردا على من قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيداء. والبيداء دي هي اللي هي الصحراء أول ما فارق المسجد، طبعا في الميقات، ميقات ذي الحليفة، في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، صلى فيه الظهر وأحرم بعد هذه الصلاة. فمن الصحابة من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل ولبى من عند المسجد بعد ما انتهى من الصلاة، لبى قال لبيك اللهم حجة وعمرة. ومنهم من لم يسمعه إلا لما انطلق في البيداء، يعني ركب ناقته وانطلقت به، أول ما انطلقت به قال لبيك اللهم حجة عمرة. فلا خلاف بين هذه الأحاديث، خرجها أهل العلم وجمعوا بينها، والجمع أولى من الترجيح. يعني ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في أوله، يعني البيداء بعد المسجد، فأول ما انتهى من الصلاة، صلاة الظهر، لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة أو بالنسك، فسمعه ابن عمر ومعه ممن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة أنه أهل بالبيداء كجابر، جابر هو راوي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه هو العمدة في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو الذي اعتمده أهل العلم قديما وحديثا. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عنده كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، حديث جابر هو الذي استوفى حجة منذ أن خرج المدينة إلى أن عاد. ففي ذاك الحديث أنه أهل من البيداء، فكأن ابن عمر يرد قال ما أهل رسول الله إلا من عندي المسجد. فجمع أهل العلم بين هذه الأحاديث فقالوا من الصحابة من سمعه أنه أهل من عند المسجد، ومنهم من سمعه في عند البيداء. نعم يجوز. نعم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، أورد حديث خلاد بن السائب رضي الله عنه عن أبيه سائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أن يرفعوا أصواتهم أي بالتلبية. ورفع الصوت بالتلبية هذا يسمى العج، العج. في بعض الروايات قال الجبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كن عجاجا ثجاجا، عجاجا. العج هو رفع الصوت بالتلبية. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. العج عرفناه الآن ما هو؟ رفع الصوت بالتلبية. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم، قالت عائشة حتى بحت أصواتهم، صوت ذاته راح. هذا يدلك على قوة رفع الصوت بالتلبية، هذا يسمى بالعج. الثج هو إراقة الدم وذبح الهدي. فأفضل الحج ما كان فيه هاتان الصفتان، العج وهو رفع الصوت بالتلبية، والثج وما كان فيه نحر الهدي. وأي أنواع النسك الثلاثة فيه إراقة الدم؟ التمتع والقران. التمتع والقران. أما الإفراد فليس فيه هذه. نعم. طيب إذن هذا فيه مشروعية السنية رفع الصوت بالتلبية. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. نعم، هذا ما يتعلق بالإحرام اللي هو مشروعية الاغتسال عند إرادة الإحرام والتجرد من المخيط، وهو ما يحيط بالبدن مما كان مفصلا عليه، هذا الذي يشرع مما يشرع. بعض الأمور التي تشرع عند الإحرام إن الإنسان يتجرد من المخيط ويغتسل ثم يلبس إحرامه. طبعا بعض الناس العامة يظن كلمة الإحرام لبس الإحرام، لأن اللبس ده بيسموه إحرام، يجي يصل هناك في مكة وكذا ويلا وزع الإحرام، فيظن إنه لما يجي الميقات يلبس الإحرام ده، الإحرام ذات الركن وذاته. لا لا لا، هذا من توابع الإحرام. أما الإحرام فهو كما عرفنا نية الدخول في النسك، وهذا ركن، ومن توابعه ها لبس تجرد من المخيط ولبس الإحرام، بدليل أن كما سيأتي في المحظورات لو أحرم ولبى لكنه ما تجرد من المخيط فإنه يصلح ذلك بفدية، لأنه ارتكب محظورا. ارتكب شنو؟ محظور. نعم. إذن قال أو أورد حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، أي عند إرادته أن يهل بالحج والعمرة، تجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه أو من مخيط واغتسل. فيه أيضا مشروعية الاغتسال عند الإحرام، وهذا على السنية وليس على الوجوب. مسألة الاغتسال ليست على الوجوب، لكن التجرد هذا أمر واجب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق ورس. عليه ولا الورس. لا. متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب قبل ما ندخل في حديث ابن عمر، أين اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في بيته أو في الميقات؟ طبعا يشرع الاغتسال في الميقات ويشرع الاغتسال في البيت، لكن أين اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ في البيت، بدليل عائشة رضي الله عنها قالت كنت حديث عينة، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته اغتسل، وجاءت رواية أنه لبس ثيابه في البيت، لبس الثياب لما جاء الميقات خلع الثياب ولبس ماذا؟ الإحرام، لكن الاغتسال كان وين؟ كان في البيت. طيب أورد حديث ابن عمر في بيان بعض أو في بيان ما يلبسه المحرم وما لا يجوز له لبسه، سواء كان على بدنه أو على قدمه، فقال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، ما الذي يجوز له أن يلبسه من أحرم بحج أو عمرة، فقال لا يلبس القميص. هذه الأمور يا جماعة تشمل الحج والعمرة، تشمل الحج والعمرة. قال لا يلبس القميص هو ما فصل على البدن، يعني الجلابية دي قميص، ما القميص بتاعنا الأسد ده، القميص ده ما كان معروف عندهم، قميص الأسد القميص البنطلون ده، لا القميص اللي هو ما فصل على هيئة البدن، يعني فيه يدين خليت بالك، ورقبة وكذا يحيط بالبدن، هذا قميص، خليت بالك. ولا العمائم، لا يلبس القميص ولا العمائم، والعمائم معروفة. ولا السراويلات، السروال معروف، السروال معروف. ولا البرانس، والبرانس هو ما كل ثوب اتصل رأسه به أو التزق به، زي بيلبسون أهل المغرب، أهل المغرب، أهل المغرب يعني شكل الجلابية كذا، والرأس معلق وين أو ملصق مع شنو، مع الثوب ده، مع الجلابية، يعني زي يشبه بعض السيوترات اللي عندنا، ده يسمى برنس، هذا يسمى برنس، كان يلبسه بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا البرانس، إذن البرانس نوع من الثياب، ها، لها رأس ملتزق بالقميص. ولا الخفاف، والخفاف جمع خف، والخف معروف، نعم، ما يلبس فيه، ما يلبس في القدم أو على الرجلين إلا أحد، يعني بعد ما نهى وحرم لبس هذه الأشياء استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أحد لا يجد نعلين، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. النعلين المقصودات هنا، إلا أحد لا يجد نعلين، نعلين زي الشبشب، سفنجة، شيء من النعلين لا يغطي الكعبين، يعني ما يجوز لبسه من النعال بالنسبة للمحرم ما لا يغطي ماذا؟ الكعبين، يعني جزمة طويلة أو كذا، لكن شبشب، سفنجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحد لا يجد نعلين يجوز يلبس شنو؟ الخفين، لكن الخفين أيضا ينبغي أن لا يغطي شنو؟ الكعبين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، لكن ده ورد حديث ابن عباس أيضا في الصحيح نسخ هذا الحكم، وهو إلا أحد لا يجد إزارا، إلا أحد لا يجد إزارا فليلبس السراويل، أو لا يجد نعالا فليلبس النعال، أو يلبس الخفاف ولم يرد أن يقطعه من أسفل الكعبين، لأن هذا من باب الضرورة التي تبيح المحظور، الضرورة التي تبيح المحظور أو الحاجة التي تبيح المحظور، وهي طبعا الحاج ماذا يلبس؟ نحن نقول نتجرد، لا يلبس قميص ولا كذا ولا ثوب ولا مخيط، يلبس شنو؟ إزار ورداء، ما يكون على كتفه هذا يسمى رداء، طبعا عكس المعنى أنت في ذهنك، أنت الرداء ده زمان يقول نص البنطلون، لا، الرداء هنا، الرداء هو ما يلبس من فوق على الكتف، ده يسمى رداء، وما يلبس من تحت يلف لف من غير ما يكون مفصل على الرجلين، هذا يسمى إزار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر ها شد مئزره، ده المئزر هنا اللي هو إزار. فالشخص اللي ما يلقى إزار يلبسه من تحت، أباح له النبي صلى الله عليه وسلم يلبس شنو؟ سراويل، وقد منع منها. والشخص اللي ما يلقى نعال ها أباح له أن يلبس النعال أو الخفاف من غير شنو؟ أن يقطعهما. حديث ابن عباس حكم عليه أنه ناسخ الحديث ابن عمر، فاللي قالوا جزمة، اللي قالوا بوت يلبس، مع أنه أصلا ما لقى نعال، ما لقى نعال، ما لقى سفنجة، ما لقى شبشب، فليلبسهما. قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، وهو نوع من العطر، الزعفران معروف والورس نوع من الطيب، يعني لا تلبسوا ثوبا أو إزارا ورداء ها مطيب، مطيب يعني يجي يقول لك الإحرام ده قبل ما يوزعوا لك أو قبل ما تشتريه أو قبل ما تلبسوا عفوا تفروا وتقوم شنو تديه طيب وتعطره، هذا لا يجوز، لا تلبسوا مثل هذا في الإحرام. لكن سيأتينا أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ قبل قبل إحرامه، أي قبل لبسه الإحرام. فإذا لبس الإحرام ها هذا الإدار الإزار أو الرداء سيمسه ماذا؟ الطيب. لكن هذا تبعا وليس استغلالا، يعني ما ماشي طيب وشنو ما يلبسه المحرم، لا الإحرام اللي هو الإزار والرداء. لكن عند الاغتسال احنا قلنا الآن يشرع للمعتمر أو الحاج أن يغتسل عند إرادة الإحرام. طيب إذا اغتسل يجوز له في اغتساله هذا ها أن يتطيب على جسمه وبعدين يلبس شنو؟ الرداء والإزار. طيب ده ما حيمسه شنو؟ الطيب. لكن هذا ليس داخلا في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهى أن تلبس هذه الثياب التي ليست بقميص ولا كذا مما مرة وهي مطيبة ابتداء. مطيبة شنو؟ ابتداء. هذا ما يفيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، كل ما ورد هذا كل ما ورد خاص بالرجال، المنع ده كله خاص منه من حج أو اعتمر أو أراد أن يحرم بالحج أو العمرة من الرجال. وين النساء؟ طيب يعني النساء يجوز لها تلبس السروال، يجوز لها تلبس السروال إذا كان بتلبسه ما في إشكال، عندهم أشياء كده يلبسوها على شكل السروال تلبسه، إما أصلا هي لابسة الحجاب ها والنعال تلبس بشراباتها. فابن حجر هنا ما أورد ما يجوز لبسه للمرأة، فهذا الأصل فيه أنها تحرم في ثيابها، حمراء سوداء بيضاء تحرم في ثيابها المرأة. طيب هل في هناك أشياء بما يلبس يحرم على المرأة؟ كان مفترض يورد حديث منع فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس القفازين والنقاب، القفازين والنقاب ما يغطي الوجه، هذا إذا لم يكن هناك عندها أجانب. فإحرام المرأة في كفيها ووجهها، وإحرام الرجل هي وين؟ في رأسه وقدميه. إحرام الرجل في الحج والعمرة وين؟ في الرأس، عشان كده ما يغطش، ما يلبس عمة ولا طاقية ولا برانس، خلت بالك، ولا يلبس النعلين اللي بيغطوا شنو؟ الكعبين. هذا يدلك على أن بالإضافة إلى القميص المفصل على الجسم، لكن المرأة يعني لدى أن نلبس إزار ورداء، كيف يعني يكون؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون تلبس المرأة إزار ورداء كما يلبس الرجل؟ لا، مرأة تحرم في ثيابها. طبعا أكيد هو مفصل على البدن هذا الحجاب، خلت بالك، لكن إحرامها في وجهها وكفيها، في وجهها وكفيها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. هذا ما أشرنا إليه قبل قليل، أورده ابن حجر حتى لا تظن أن هذا ممنوعا، لأنه لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الثياب التي مسها الزعفران والورص، أورد حديث عائشة في جواز التطيب قبل لبس الإحرام أو قبل لبس الثياب التي يحرم فيها المحرم. واضح؟ نعم. قالت: لإحرامه قبل أن يحرم ولحله، ده بعدين في الحج، قبل أن يطوف بالبيت، وده يسمى بعدين التحلل الأصغر. فإذا جاء الحاج من مزدلفة إلى منى ورمى جمرة العقبة الكبرى في ذاك اليوم يوم العيد طبعا، وحلق أو قصر ونحر ما كان معه من الهدي، حل له كل شيء محظور إلى النساء حتى يطوف في البيت اللي هو طواف الإفاضة الركن، فيحل له كل شيء حتى النساء. فالمرحلة دي اللي هو لما يجي يتحلل من الإزار والرداء بعد رمي جمرة العقبة والنحر والحلق يلبس شنو؟ الحجاج لبسوا جلاليبه في الميناء، لكن لسه ما طافوا طواف الإفاضة. هنا ده بسموه تحلل أصغر، يجوز لك أن تتطيب، أن تقلم أظافرك، لذلك ده بسموه تحلل أصغر إلا النساء، خلي بالك. فهذا مرادها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، المراد بالطواف هنا طواف الإفاضة. نعم، لأنه إذا طاف الحاج طواف الإفاضة حل من كل شيء. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. نعم، أورد أيضا من بعض المحظورات بالنسبة لي أو ما يمنع منه من أحرم بالحج أو العمرة، وهذا عام في الإحرام بالحج أو العمرة. لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح أي لا يتولى هو عقد الزواج لغيره، ولا ينكح هو بأن يزوج بإحدى النساء. أو المراد لا ينكح أي لا يباشر هو عقد النكاح، فيقول أنا يعني أطلب بنتك أو كذا، يتولى عقد النكاح يعني زوجني وقال زوجتك، هذا يتولى هو النكاح هو بنفسه. ولا ينكح كذلك يعني هو هناك في في في في في المشاعر أو في يعني في الحج، أهله هنا خارج في السودان أو كذا لا يزوجوه، هو محرم هناك، وهنا يقولوا له يا أخي فلان ده إن شاء الله يجينا حاج يزينا، إحنا قمنا نجهز له بالتعمه نعقد له عليها، ده ما يجوز برضه. وما دام هو محرم ما تحلل لا يجوز أن ينكح أو يزوج من غيره، خلت بالكم. ولا يتولى هو النكاح كذلك، هذا المعنى يدخل، هو ذاته ما يمشي يزوج لصاحبه، يكون متوليا لنكاح غيره. ولا يخطب أيضا، لا يخطب غيره من النساء، لا يخطب شيئا من النساء، لا يخطب ولا يخطب له كذلك نفس المعنى. ينكح هاي ينكح غيره وينكح هو، خلت بالك. نعم، هي أصلا جاي بالتشكيل ده ينكح. نعم نعم. عن أبي غتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. نعم. بعده وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. نعم. أورد ابن حجر هذين الحديثين لبيان أنه يحرم على المحرم الصيد، صيد ماذا؟ صيد البري، كما جاء في القرآن: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. فحرم الله جل وعلا على المحرم بحج أو عمرة أن يصطاد صيد البر، وحل ماذا؟ صيد البحر، صيد البحر حلال، أما صيد البر فحرام على المحرم. أورد حديث أبي قتادة في قصة صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم، وهذا ليس في حجة الوداع، هذا في عمرة الحديبية، عمرة القضاء حديبية. طبعا في صلح الحديبية هو رجع وجاء من العام المقبل اللي هو سموها عمرة القضاء. في العمرة دي أبي قتادة ما كان محرم ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من المدينة، بل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ليستكشف بعض أمور العدو. فأبي قتادة اصطاد صيد من البر وجاء قدمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا محرمين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: هل منكم أحد أمره، أمر أبو قتادة يمشي يصطاد الصيد ده، أو أشار إليه قال له أمشي الصيد، أو قال هل، قال له هل اصطدت لنا، أشار له بهذا. هذا يدل على أن المحرم وإن لم يباشر الصيد صيد البر بنفسه، بل أمر غيره وكان غيره حلالا غير محرم، أيضا يحرم عليه. لو أشار لغيره ممن لم يكن محرما فقال لو اصطدت لنا صيدا، أو أمر وقال اذهب فاصطد لنا، أيضا هذا يدخل في الآية. فهذا الحديث فصل ما أجمل في الآية، الآية عامة مجملة: حرم عليكم صيد البر أي اصطياده. الآية ظاهرها إلى ماذا تشير؟ إنه المحرم ده يباشر الصيد ما تصطد، لأنه بعدها الآية قال الله جل وعلا: فإذا حللتم فاصطادوا. رجع الأمر إلى الإباحة كما هو، إذا حللتم من هذا الإحرام اصطاد. فالإسلام هذا حديث أبي قتادة فصل معنى آخر يدخل في حرمة صيد البر، اللي هو لو أمر المحرم غيره أن يصطاد له أو أشار إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: لا، لا أمرناه ولا أشرنا له، بس جابوا لنا هنا. فقال: كلوا ما بقي من لحمه، أكلوا. فأباح لهم أن يأكلوا منه. أما حديث الصعب بن جثامة الليسي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، يعني اصطاده الحمار الوحشي من صيد البر، وهو خلاف الحمار الأهلي اللي عندنا ده، حمار وحشي تعرفوه. فاصطاده الصعب وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء أو بالودان، وهو مكانين قريبين من مكة. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، رده عليه، مع أنه كان في الأصل يقبل الهدية لكن ردها. قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. لكن تلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصله، مش كده؟ نعم. ما في تفصيل من أمرك أو هل أشار إليه، لكن قال رديناه عليك لأنه حرم. طيب كيف الجمع بين الحديثين؟ هناك استفصل الصحابة، واحد أمره أو أشار إليه قالوا لا، قال خلاص قلوه، هنا رداه طوالي مباشرة وقال لم نرده عليك إلا أنه حرم. فما تفسير وتوجيه هذا الحديث؟ قال أهل العلم: لأنه اصطاده لأجله. ده جيبك أبو قتادة باصطاده كده ساكت، ما في واحد من الصحابة قال له جيبوا لي، ولا قالوا اصطادوا لنا، اصطادوا لنفسه بعدين قام جابوا عشان الصحابة يأكلوا معه. لكن الصعب اصطاده لأجل من؟ لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا معنى يضاف إلى ما سبق، فإنه لو اصطاد محلا غير محرم، اصطاد صيد بر لأجل محرم بحجة وعمرة، أيضا لا يأكله، يرده. واضح يا جماعة؟ واضح؟ نعم. معنى أيوة. أيوة أصلا الصادر نفسه هو. نعم هو أصلا ما معهم في السفرية دي، ما معهم لكن لاقاهم. نعم طيب أقرأ. أثابكم الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والعراب والفارة والكلب العقور. متفق عليه. نعم أورد بعد ذلك حديث عائشة لبيان ما يجوز قتله في الحرم. طبعا في حديث سيأتينا مؤخرا كان حقه التقديم اللي هو يعني حكم الحرم، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، ما يمنع في الحرم. فهذا الحديث حديث عائشة فيه ما يجوز قتله وإن كان في الحرم، وإن كان في الحرم، لأن في الحرم مقصود حرم مكة، في الحرم يجوز لا يجوز تنفير الصيد غيره من الطير. فهنا هذا استثناء من ذاك النهي أنه يجوز قتل بعض الفواسق أو بعض الحيوانات. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق، كلهن فواسق. وأصل الفسق في اللغة الخروج، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة ربه جل وعلا. وسميت هذه الدواب التي سيذكرها سلم فواسق لأنهن يا جماعة خرجنا من حكم المنع من القتل، ديل يجوز قتلهم، خرجوا من الحكم العام اللي هو لا يجوز قتل هذه الأشياء عموما أو الدواب عموما أو الحيوانات عموما. فهذه الخمسة يجوز قتلها: يقتلن في الحل والحرم، العقرب معروفة، والحدأة، حدأة شنو؟ حدية شنو؟ الصقر مش كده ولدنا؟ طيب والغراب معروف، والفأرة معروفة، والكلب العقور. في روايات أخرى أو حديث أخرى إن كان فيها مقال أو بعضها مرسل جاء فيها مع الخمسة النمر والحية اللي هي الدبيب وبعضها الذئب، لكن أهل العلم قالوا ما ذكر من الذئب والنمر، الذئب والنمر هذا تفسير للكلب العقور. الكلب العقور يفسر أحيانا بالأسد وبالنمر وبالذئب وبكل السباع التي تعدو أو تعتدي على الإنسان. مش في حديث دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ أن يسلط عليه كلبه العقور عتبة. فما الذي قتل عتبة؟ أسد. هذا تفسير للكلب العقور، لذلك يدخل فيه الأسد والنمر والذئب. نعم إذن هذه الأمور الخمسة يجوز قتلها في الحرم، يجوز قتلها في الحرم لأنها تؤذي الإنسان وتضره. نعم وهي الحية، جاءت في بعض الروايات الحية فيها فيها فيها نص على الحية. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. نعم وهذا الحديث في بيان جواز الحجامة للمحرم، وهذا عليه جمهور الفقهاء، يجوز للمحرم أن يحتجم. لا لكن لو كانت الحجامة في الرأس، الحجامة في الرأس تحتاج إلى حلاقة مش كده، وقص الشعر على المحرم حرام من المحصورات. فإنه إذا احتاج وألجأ إلى حجامة لعلة به في رأسه فإنه يحلق مكانها ويفدي عليه فدية. لكن الحجامة في غير الرأس تجوز من غير فدية على قول الجمهور. نعم، المسلم احتجم في حجة الوداع، احتجم في حجة الوداع، حتى ورد في بعض الآثار حسنها بعضه أهل العلم إنه الدم اللي فصد من هذه الحجامة أعطاه لمن؟ عبد الله بن الزبير، على أساس إنه يلقيه بعيدا. فلما توارى عن عين النبي صلى الله عليه وسلم شربه، شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للناس منك وويل لك من الناس. ها؟ طيب، ها؟ حديث كعب. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. نعم، لما كان حلق رأس شعر رأس المحرم من المحظورات، أورد حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت، الحديث عنه هو نفسه، والقمل يتناثر على وجهي. قمل ضم حل وين؟ الرأس من الشعر يتناثر على وجهه. هذا بلغ به هذا الأمر مبلغا عظيما. فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك هذا المبلغ أو ما أرى، أتجد شاة؟ وهذا إشارة إلى قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاة؟ يعني أنت أحلق شعرك ده لأنك الآن بك أذى حتى تتخلص من هذا القمل. وقال له: أتجد شاة؟ حتى يكون هذا النسك، يعني ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نسك يعني يذبح شاة. فقال: لا أجد. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. وأو هنا للتخير، يعني الآن الكفارات منها ما يأتي مرتبا، وهذا الترتيب يفهم إذا فصل بين أنواع الكفارة فمن لم يجد، فمن لم يجد، هذا معناها أراد الشارع الأول، فإن لم تجد تنتقل الثاني، وإن لم تجد تنتقل إلى الثالث. ولا يجوز لك أن تبدأ بالثالث قبل الأول وأنت تستطيع الأول. ويخطئ أناس كثيرون في كفارة الحلف، يقول بس انت صم لك ثلاثة يوم، ده المعروف عندنا، صم لك ثلاثة يوم، مع أن الله عز وجل رتبها ترتيبا أولويا وأوليا. قال جل وعلا: فكفارته، هذا الحلف، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. هنا بالخيار، يا تطعمون يا تكسوهم، ها؟ فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم. يعني الكفارة ترتيبك الآتي: يا تطعم عشر مساكين يا تكسوهم. ما قدرت على إطعام أو كسوتهم تنتقل لشنو؟ للصيام ثلاثة أيام، مش تبدأ بالصيام طوالي. نعم. وكما كان في كفارة الظهار شهرين متتابعين، عام 60 مسكين، خلي بالك، أو الحياة عتق رقبة صيام شهرين متتابعين إطعام شنو؟ 60 مسكين، هذه مرتبة. أما الفدية والكفارة في من كان به أذى من رأسه وهو محرما أو هو محرم، فهو بالخيار إما أن يصوم 3 أيام أو يفدي يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. نعم. أورد هذه الأحاديث في بيان حرمة مكة والمدينة، لأن نقول الحرمين حرمة مكة والمدينة. فأورد حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يقصد فتح مكة، وهذا يدل على أن مكة فتحت عنوة، سلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ما أحلها وهي حرام لأحد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الأنبياء، يعني أحد قبل يقصد الأنبياء، لا لم يحلها الله جل وعلا لأحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أحله له صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ساعة من النهار، ثم رجعت إلى حرمتها، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي إلى قيام الساعة، ترجع حراما. من أحكام هذا التحريم لمكة: لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، أي لا يقطع شجرها وإن كان ذا شوك، ولا تحل ساقطتها وهي اللقطة، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني إذا التقط شيء في مكة تعرفه وتنشد صاحبه. نعم، كما هو معروف في حكم اللقطة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة، اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء ربها فادفعها إليه. نعم. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. خير النظرين بين ماذا وماذا؟ القصاص أو العفو، أو القصاص أو الدية. فقال العباس: إلا الإذخر، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يختلى خلا مكة، يعني لا يقطع شجرها، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: إلا الإذخر، يعني نحتاج إلى هذا النوع من النبات، وهو نبتة معروفة لها رائحة جميلة، كانوا يستخدمونها في السقوف وفي القبور، يعني يسقفوا بها البيوت يستخدموها كذلك في القبور. قال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، يعني إلا الإذخر يجوز قطعه في الحرم. نعم. وبعده أورد حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. يقصد بذلك أنه تسبب في حرمة مكة إبراهيم الخليل، وإلا المحرم حقيقة من هو؟ والله جل وعلا. وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. نعم، قال: اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم وصاعهم. نعم. ثم أورد أخيرا في آخر هذا الباب حدود حرم المدينة، قال: المدينة حرام ما بين عير أو عير وثور، وكلاهما جبلان في المدينة، أحدهما بجوار أحد والثاني عند مدخل المدينة مما يلي ذو الحليفة، عير وثور كلاهما جبلان. هذا تحديد لحدود حرم المدينة. هذا آخر ما ذكره المصنف في باب الإحرام وما يتعلق به. نقف عند هذا الحد على أمل إن شاء الله نواصل بعد شيخنا حفظه الله، ندخل في باب صفة الحج ودخول مكة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.